نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القسامة. الشرط الرابع أن يكون في المدعين رجال عقلاء، ولا مدخل للنساء والصبيان والمجانين في القسامة، عمدا كان القصد أو خطأ. فإن كان اثنين أحدهما غائب أو غير مكلف، فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية. طيب، قال: فإن كان اثنين، يعني المستحقين للدم، يعني أولياء القتيل كانوا اثنين. الأصل أن يحلف 50 رجلا، ما وجد 50، ما في إلا اثنين. السؤال: ما هي قضية الحلف والأيمان؟ نحن نتكلم على شروط القسامة. قال: الشرط الرابع اتفاق الجميع. ثم قال: وأن يكون فيهم عقلاء. هنا لما قال: فإن كان اثنين أحدهما حاضر والآخر غائب، ما صلة هذه المسألة بهذا الشرط؟ قال: لأنه لما قال اتفاق الجميع، هنا واحد غائب غير موجود بعيد ولا يمكن الاتصال به، فكيف يقال اتفاق الجميع؟ فكيف نعمل؟ يعطل القتيل ويهدر، ولا ندري متى يحضر الغائب. أو أن أحدهما كان صبي أو مجنون، أو أحد الأخوين الوليين نكل عن اليمين قال: ما أحلف. لأن قلنا في القسامة أن أولياء القتيل إذا كان بالقتيل لوث أنهم يحلفون 50 يمينا على معين ويستحقون دمه. وجد هذان الاثنان، فكيف يكون أحدهما غائب أو أحدهما نكل عن اليمين؟ كيف يفعل؟ إما أن يقال ينتظر، أو يقال احلف أنت أيها الحاضر، واحلف أنت أيها الذي لم ينكل عن يمينك. إذا قلنا أنه يحلف، كم يحلف؟ يحلف 50 يمين، لأن المفروض في القسامة لابد من 50 يمينا. هل يحلف 50 يمين والغائب لا معنى له، أو يحلف حصته فقط 25؟ هذه المسألة جاء بها هنا لأنها جزء من الشرط الذي ذكره، هو اتفاق الأولياء على القتل. اسمعوا ما يقول الآن: فإن كان اثنين أو أكثر أحدهما غائب أو غير مكلف. أو غير مكلف، من هو غير المكلف؟ المجنون الصغير. نعم. أو ناكل عن اليمين. ناكل العميل، يعني ما أحد يقسم، قال: أنا لا أقسم. نعم. قاله في المحرر والوجيز: فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية، لأن القسامة حق له ولغيره، فقيام المانع بصاحبه لا يمنع من حلفه واستحقاقه نصيبه كالمال المشترك بينهما. طيب، يحلف 50، هنا مكتوب يحلف ويستحق نصيبه من الدية، يعني يحلف 50 يمينا. تكتب جنبه 50 يمين بالمرسم عشان تعرف. يحلف هذا 50 يمين لكن ما يستحق الدية كلها، يستحق نصيبه من الدية كم إرثه ويأخذ نصيبه من الدية، فإن كان هو كان هما اثنان فيستحق نصف الدية ويبقى النصف الآخر. فإذا حضر الغائب أو أفاق المجنون أو كبر الصغير أو الذي نكل عن اليمين قال لا الآن أنا أحلف ما حلف عليه أخي، فهذا الصغير هو الذي في هذا الذي الثالث الثاني الغائب أو الصغير لما كبر أو المجنون لما أفاق، هذا فيه الخلاف، هل يحلف 50 يمينا كما حلف أخوه أو يحلف نصيبه وهي قدر 25، لأن هذا يحلف 25 يمين وهذا 25 يمين. اسمعوا ما يقول الآن. وهل يحلف 50 يمينا أو 25 على وجه، وهل يحلف من هو الغائب الحاضر قد حلف واستحق نصيبه، بقي الغائب أن يحلف كذا 50 يمين أو 25 على وجهين كذا في المحرر والفروع، أحدهما يحلف 50 لأن الحكم لا يثبت إلا بالبينة الكاملة، والبينة هنا هي الأيمان بدليل ما لو ادعى أحدهما دينا لأبيهما. نقول التفصيل هذا عشان نعرف يعني منهج الفقهاء وطريقتهم، قالوا على وجهين يحلف، بعضهم قال لا بد من 50 يمينا والآخر قال إنما، والآخرون قالوا إنما يحلف 25 يمينا. الذين قالوا 50 يمين قالوا لا يستحق هذا إلا بالبينة الكاملة، والقسامة بينتها الكاملة أن تكون 50 يمينا، فذاك يحلف 50 وهذا يحلف 50، وإلا ما يستحق. كالشريكين في المال، لو أحدهما ادعى على الشريك أن له مال ويحب ينزع حصته فلا بد من بينة كاملة، قال لا أنا شريك وأجيب نصف البينة لا تقبل. نعم. الثاني يحلف بقسطه جزم به في الوجيز وهو أشهر، لما قال وهو أشهر الوجه الثاني يحلف بقسطه، ذاك حلف وهذا أخوه الثاني يأخذ نصف 50 يمينا، يحلف بقسطه يعني بنصيبه. قال هذه الرواية أشهر في المذهب، لما قال أشهر في المذهب دل على أن الرواية الأخرى كذلك شهيرة، لكن هذه أكثر شهرة. نعم. لأنه لو كان الجميع حاضرين لم يلزمه أكثر من قسطه من الأيمان، فكذا مع المانع، لكن لا قسامة حتى يحضر الغائب ويبلغ الصبي. أي ما في قسامة، ما يحلف 50 يمين حتى هذا الغائب، قال لا قسامة. هذا الوجه الثاني، ما قلنا وجهين، الوجه الأول يحلف كما حلف أخوه ويستحق نصف الدية، الوجه الثاني يحلف بقسطه لكن ما في قسامة إلى أن يحضر الغائب. يعني هذا الكلام إنما هو في الحاضر. اقرأ. فكذا مع المانع، لكن لا قسامة حتى يحضر الغائب ويبلغ الصبي، لأن الحق لا يثبت إلا بالبينة وهي الأيمان هنا، ولأن الحق إن كان قصاصا فلا يمكن تبعيضه، وغيره لا يثبت إلا بواسطة ثبوت القتل. وقال القاضي إن كان القتل عمدا فكذلك، وإن كان موجبا للمال فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية، وهذا قول أبي بكر بن حامد. هذه تفصيلات دقيقة، طلبة العلم إن أحبوا يتفرغوا لها يقرؤون. نعم. اقرأ. وإذا قدم وإذا قدم الغائب أو بلغ الصبي حلف 25 وجها واحدا وله بقيتها، لأنه يبني على أيمان صاحبه المتقدمة. طيب اقرأ بعدين المتن كذلك. والأولى عندي أن لا يستحق شيئا حتى يحلف الآخر. وذكر الخرقي من شروط القسامة أن تكون الدعوة عمدا. الخرقي قال لا تكون قسامة إلا حتى يدعي أولياء القتيل أن القتل وقع عمدا. قلنا أن غير الخرقي يقولون بجواز الدعوة أن يكون القتل خطأ أو يتكون الدعوة القتل عمدا، يجوز الوجهان. هنا قال الفرق ظاهر كلامه أنه لا تكون قسامة إلا إذا كان عمدا. لما جعلنا ظاهر كلام الخرق أن القسامة لا تكون عمدا؟ قال لأن من شرط القسامة أن يكون به دعوى عداوة، أن اللوث لا يكون إلا عداوة. أن اللوث، وقلنا في القتيل في القسامة يبدأ بالمدعين خلاف القياس، والأصل في الأصل في الدعاوى كلها أن المدعى عليهم هم الذين عليهم اليمين إلا في القسامة. فالقسامة هنا قال إذا كان شرطنا في صحتها أن يكون لوث، واللوث هو العداوة، فلا بد أن تكون الدعوى أن القتل حصل عمدا ما حصل خطأ. نعم. وذكر الخرقي من شروط القسامة أن تكون الدعوى عمدا لأن اللوث من شروطها وفاقا ولا يتحقق إلا في العمد، لأن الخطأ يصدر عن غير قصد فيستوي فيه العدو وغيره. وإذا كان كذلك، قال إذا شرطنا أن اللوث هو العداوة فقط، وأي قرينة تدل على أن القتل حصل من فلان إنما هي العداوة؟ قال هذه العداوة لا تختص إلا بالعمد. إن لم نشترط العداوة فلا معنى لللوث، لأن يحصل القتل الخطأ من عدو وغير عدو، يقع كذا ويقع كذا. أي نعم. إذا كان كذلك وإذا كان كذلك صار الخطأ في المعنى كالعمد الذي لا لوث فيه ولا قسامة. نعم. وشرط شروط القسامة أن تكون الدعوى عمدا توجب القصاص إذا ثبت القتل. أي. لأن الغرض من القسامة في العمد القصاص، فإذا لم تكن موجبة له كدعوى قتل المسلم بالكافر لم يوجد الغرض. يعني هذا كلام الخلاف. نعم. وأن تكون الدعوى على واحد لا يختلف المذهب فيه، هذا المشهور عند المذهب أن الدعوة تكون على واحد معين. الجمهور خلافهم، المالكية لهم قول كهذا القول، لكن الجمهور خلافهم يقولون لا، الدعوة تكون على معين صحيحة، لكن ما تكون على مفرد على واحد، قد تكون على جماعة وعلى شخص وعلى أكثر من شخص. الحنابلة يقولون على معين واحد، والآخرون يقولون لا، الشرط إنما يكون على معين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحلفون على رجل منهم فتستحقونه برمته، تأخذونه بالحبل ليقاد إليكم، فلما قال تحلفون على واحد منهم قالوا هذا نص في أن القسامة لابد أن يكون الموجه إليه التهمة واحد، أما إذا كانوا جماعة لا. فما رد الآخرين؟ ما جوابهم؟ يقولون الحديث ما جاء لتعيين، لم يقصد الحديث، ما كان مقصوده الواحد بعينه، إنما المقصود التعيين أن يكونوا معينين. نعم. لا يختلف المذهب فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام فيحلف 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. على رجل منهم، قال المقصود على رجل منهم أي تعيينه، لم يكن المقصود منه الفردية أن يكون مفردا، هذا رد الشافعية وغيرهم. نعم. ولأنها بينة ضعيفة خولف بها الأصل من قتل الواحد فيقتصر عليه ويبقى على الأصل ما عداه. التعليل الثاني ظاهر الحديث، الدليل الثاني قالوا القسامة بينتها ضعيفة لأنها لوث مع أيمان، وهذه ما تثبت بها الدماء في العادة، فلما كانت ضعيفة ما جعلنا أنها تقتضي أن تكون الدعوة موجهة إلى أكثر من واحد فيقتلون به. قال لا، لما ضعفت كانت الدعوة إنما توجه لواحد فقط. نعم. ويشترط في القاتل أن يكون مكلفا لتصح الدعوة. الشرط القاتل يكون مكلف، عشان يعرف أنه قصد العمدية لو كان مجنون وصغير. نعم. وإن كان القتل وصفة القتل فلو استحلفه. وإن كان القتل لابد أن يكون القتل ممكن. لو واحد عرفنا يوم أقيمت الدعوة أن القتيل وقع به القتل يوم الاثنين وأن المتهم الذي أراد أولياء القتيل الحلف عليه غائب في بلد بعيد ما يصل إلا بعد أشهر ولا يمكن أن يقتله من بعد فدل على أن هذه ما في إمكانية التهمة دي غير صحيحة فلا قسامة. وصفة القتل لابد أن يبين صفة القتل هل وقع القتل عمدا أو خطأ وهل كان بآلة وبغير آلة. نعم. فلو استحلفه الحاكم قبل تفصيله لم يعتد به لعدم تحرير الدعوة وطلب الورثة. لو جاء الحاكم قال احلف 50 يمينة تستحق دم صاحبك قبل أن يبين إمكانية القتل ولا صفة القتل ولا وقوع القتل قال ما تقبل إيمانه دي لا معنى لها لابد أن يقدم الدعوة محررة يعني فيها هذه التفاصيل فإذا اطلع عليها القاضي قال حينئذ احلف 50 يمينا. نعم. وأن يكون الدعوة على واحد وقال غيره ليس بشرط لأن القسامة حجة فواجب أن يثبت بها الخطأ كالعمد. وقال غير الخرقي بقية أفراد علماء المذهب قال ما يشترط لا يشترط أن يكون القتل عمدا إنما المقصود منه تعيين القاتل سواء قتل خطأ أو عمدا. فصل. نعم. فصل. ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين أي ذكور العصبة العدول أولا نص عليه لقوله عليه الصلاة والسلام فأحلف 50 منكم. القسامة يقول هذا فصل أراد به أن يقول كيف نبدأ بالقسامة كيف يحكم القاضي بعد أن ذكرنا القسامة ومعناها وشروطها الآن أراد أن يقول كيف يتم الحلف. قال يبدأ الحاكم ويقول للمدعين أولياء القتيل احلفوا 50 يمينا إذا حلفتم استحقيتم دم صاحبكم على من وجهتم التهمة عليه يدفع إليكم فإن هؤلاء حلفوا استحقوا دم صاحبهم عمدا أو خطأ وإن أبوا أن يحلفوا أو نكل بعضهم ترد الأيمان على من؟ على المدعى عليهم فيحلفون فإن أبوا كما فعل اليهود أبوا أن يحلفوا هل يحبسون حتى يحلفوا كما يقول الحنفية؟ هذه فيه رواية عن الإمام أحمد وإلا يقول ما يحلفون تذهب الدية فيدفعها الإمام من بيت المال والآخرون قال ينتظر حتى أو يحبسون حتى يحلفوا يقول لا ما يحبسون هي رواية لكن ليست المذهب. اسمع ما يقول القارئ اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين فيحلفون 50 يمينا. 50 يمين هي البينة 50 يمين مع اللوث هي البينة. نعم. أيمان القسامة 50 بالإجماع المدعى عليه أنه قتله فإذا حلف ثبت الحق في قبله لحديث سهل ولما روى عنه إذا حلف ثبت الحق له لما جاء في حديث سهل ابن حثم المتقدم ذكره. نعم. ولما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة. يعني الحديث الأول واضح وصحيح وصريح الثاني ضعيف لكن الشاهد في الثاني أن الأصل اليمين على من أنكر إلا في القسامة فجاء بهذا الحديث الضعيف ليستدل به على أن أول ما يبدأ الحاكم في الأيمان يبدأ بالمدعى عليه هذا قول الجمهور ما عدا الحنفية. نعم. وهذه الزيادة يتعين العمل بها لأن الزيادة من الثقة مقبولة ولأنها أيمان مكررة فيبدأ فيها بأيمان المدعين كاللعان الملاعنة أن الرجل يقذف زوجته، ما الزوجة تقذف الرجل، فإذا قذف الرجل زوجته يقال له أثبت آت البينة، قال ما عندي بينة، فيبدأ باللعان ويبدأ أن هو الذي يبدأ يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نعم. وظاهره أنه لا يشترط اتفاق المجلس من جميعهم. وظاهره أنه لا يشترط اتفاق المجلس. يقول ظاهر كلام الخرقي وكلام الأئمة الحنابلة أن اتفاق المجلس أراد أن يقول أن المدعين سواء كانوا 50 أو أقل أو أكثر إذا أرادوا الحلف لا يشترط أن يكون حلفهم على التوالي. من فين فهمنا على التوالي؟ قال لأنه اشترط أن يكون في المجلس يعني قبل أن يتفرقوا، ما يقول واحد اليوم أحلف 4 أيمان وغدا أكمل الباقي، يقول لا. ظاهر الكلام أنه لا يشترط أن يكون في المجلس، لهم أن يتأخروا. ظاهر الكلام جاز لهم أن يعني يحلفوا بعض الأيمان اليوم يؤخروها إلى غد، هكذا يقول. لكن قياسه على اللعان يضعف هذا، لأن اللعان ما لابد يشترط فيه أن يكون متوالي ويكون في مجلس واحد. فلذا إذا أردت أن تقيس حكما على حكم ما يصح أن تنزع منه جزءا لتستدل به على رأيك وترفض الباقي، إما أن تستدل بجميعه أو تتركه بجميعه. نعم. فيحلفون 50 يمينا ويختص ذلك بالوارث في ظاهر المذهب. هذا في ظاهر المذهب أن ذلك بالوارث، لما قال ظاهر المذهب دل على أن في المذهب قول آخر أن الذين يحلفون الأيمان 50 هم سائر العصبة من العمومة وأبناء العمومة وغيرهم حتى ولو كانوا بعيدين، قال هؤلاء يحلفون، لكن ظاهر المذهب أنهم الورثة فقط. فتقسم الأيمان بين الرجال على قدر ميراثهم. هذه الأيمان اختلفوا فيها، هل كل واحد يحلف يمين فإذا وجدنا أنها نقصت ترد عليهم حتى تكمل 50، وإلا كل واحد يحلف 50 50 50، كل واحد يحلف 50 50، هذا قول ضعيف لأن ظاهر الحديث يخالفه. وأما القول أن الأيمان يحلفون أن 50 توزع عليهم، هذا الذي قال أنه خلاف ظاهر المذهب لعله هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة خيبر قال تحلفون 50 يمين، والذين قاموا بالدعوة 3، وقد يكون له زوجة وقد يكون له أبناء لكن لا يبلغون 50، فدل لما قال تحلفون 50 يمينا أنها موزعة على عصبة عبد الله الذي وجد مقتول. نعم. أي تقسم بين الرجال من ذوي الفروض والعصبات على قدر إرثهم إن كانوا جماعة، على قدر ميراثهم. أنت أيها الولد الابن تأخذ النصف فتحلف 25، وأنت أيها الأب تأخذ السدس فتحلف سدس 50، كم تطلع؟ 9 أو 8 أو نعم. فإن كان الوارث واحدا حلفها لأنه قائم مقام الجماعة في استحقاق الدية، فكذا في الأيمان. ونقل الميموني لا أجتري عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحلف منكم 50، فمن احتجر نقل الميموني على الإيمان، قال لو كان واحد ما أجر أن يقول يحلف 50 يمين، لأنه صلى الله عليه وسلم قال يحلف 50 منكم، لا أشتري يعني ما عنده جرأة، ولكن من قال به لا ينكر عليه. نعم. فمن احتج للأول يحتج بحديث معاوية فرددها على الثلاثة الذين ادعى عليه فحلفوا 50 يمينا، وفي مختصر ابن رزين يحلف ولي يمينا. نعم. وإن كانوا جماعة قسمت عليهم على قدر ميراثهم لأن موجبها الدية وهي تقسم كذلك، فكذا يجب أن تقسم هي. فإن كانوا أكثر من 50 حلف 50 كل واحد يمينا. هذا ظن واضح إن شاء الله. ها؟ أي نعم. فإن كان فيها كسر جبر عليهم مثل زوج وابن يحلف الزوج. كسر جبر عليهم. إذا كان في الأيمان كسر ما في يمين ونصف يمين، ثلاثة أيمان ونصف ما في، هذا النصف يجبر تكون أربعة أيمان. قال مثل زوج وابن، أو زوج مع وجود الابن يأخذ الربع والابن يأخذ الباقي، فيقال للزوج احلف ربع الخمسين يعني ثلاثة عشر يمين فجبرناها بدل ما يكون كسر. 12 ونصف يصير 13. خلناها 13. وهذا الابن يحلف الباقي. نعم. فإن كان فيها كسر جبر عليهم مثل زوج وابن يحلف الزوج 13 يمينا والابن 38، لأن تكميل 50 واجب ولا يمكن تبعيضها، والخبر في كل واحد لعدم المزية. فالزوج الخبر في كل واحد لعدم المزية، الخبر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبر الكسر ظاهر الخبر في كل واحد يجبر، يجبر على الجميع لأن ما عندنا مزية. هذا الكلام رد على المالكية لأنهم يقولون جبر اليمين إذا كانت مكسورة ناقصة إنما يأخذ بها من كان أعلاهم سهما، فإذا وجد ابن وأب والابن يأخذ النصف فنقال له أنت الذي تجبر الكسر ما هو الأب. عرفنا كل من كان أسهمه أعلى في الأيمان هو الذي يجبر الكسر، ولذا قال هنا ما في مزية. نعم. فالزوج له الربع 12 ونصفا فيكمل، والابن له الباقي وهو 37 ونصفا فيكمل، فيصير كما ذكروا فيهما. طيب اقرأ فرع. فرع: إذا مات المستحق فوارثه كهو. نحاول قدر اليوم إن شاء الله قدر الإمكان نكمل باب القسامة اليوم. قال إذا مات المستحق فوارثه كهو، المستحق للميراث، المستحق لأيمان الخمسين الذي قام بدعوى القتيل، احلفوا أيها العصبة أيها الوارثون 50 يمينا. فمات أحد الذين يحلفون 50 يمينا، الذين يحلفون من هذه الخمسين، قال وارثه يقوم مقامه، ولده يقوم مقامه. هذا الولد إذا قام مقام أبيه ليس الخلاف أنه يقوم مقام أبيه في الأيمان، إنما جاء بها لأجل أن يبين لو حلف أبوه قبل موته جزءا من الأيمان ثم مات فهل هذا الابن الذي يقوم مقامه يبني أو يستأنف؟ قال لا ما يبني، لأن الأيمان لا أحد يحلف عن أحد فيستأنف. والرواية الثانية يبني على تلك الأيمان. اسمعوا ما يقول: إذا مات المستحق فوارثه كهو، ويستأنف وارثه الأيمان سواء حلف قبل موته شيئا أو لا، لأنه لا يجوز أن يأخذ شيئا بيمين غيره. ولو حلف المستحق بعض الأيمان ثم جن ثم أفاق أو عزل الحاكم فإنه يبني. طيب اسمع، هو جاب مسألتين، أتى بمسألتين تظهر لطالب العلم أنهما متشابهتان واختلف الحكم فيهما، فيقول لا لا لا يسرع إلى خاطركم أنه تناقض. لا ما هو تناقض، الوارث إذا مات قام مقامه ابنه فاستأنف اليمين، لو حلف ذلك 15 يمين من 25 ما يقال له بقي عليك 10 احلف ابدأ 25 يمينا، لأن الأيمان ما يتحمل أحد عن أحد، لا بد كل واحد مستقل. لكن لو كان هذا الوارث جن أو أغمي عليه يقوم وارثه مقامه، لو هذا الوارث جن أو أغمي عليه ثم أفاق، يعني أفاق من نومه أو أفاق من أعمى، يستأنف أو يبني على ما مضى من أيمان؟ قال يبني على ما مضى من يمين. نعم. فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه 50 يمين وبرئ بظاهر المذهب، وهو قول الأكثر لقوله عليه الصلاة والسلام فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. إذا قالوا والله إحنا كيف نحلف على شيء ما رأيناه، علم القسامة لمن يكون قتيل ولا يعرف قاتله، لكن فيه دلالة وفيه أثر على أن القتل إنما وقع من فلان أو الجماعة الفلانية يسمون لوث. هؤلاء الذين يحلفون أن فلانا قتله، لا تظنون أنه هجوم انتقام، لا، فإن الأيمان موجبها العذاب والسخط من الله عز وجل، لا تهرقوا دم مسلم من بريء. فبعد ما يخيفهم يحلفون، لما يحلفون الواقع أنهم ما يحلفون على شهوة انتقام أو عدم معرفة، هم ما رأوا صحيح، لكن لا تقل لا علم عندهم، لا عندهم علم. وفرق بين عدم الرؤيا وعدم العلم، فهم يحلفون على علم لكن ما رأوا شيء، هذا العلم يعرفون أن فلان يتعقب فلان وفلان يؤذي فلان وفلان يترصد لفلان، أو هناك قرينة وجدنا بثوبه دم ووجدنا معه سكين ووجدناه هارب مقفى، فهم لما أدركوا ذلك عرفوا أنه ما يمكن أحد يقتله إلا هذا، فحلفوا على ما وقع في خلدهم وغلب عليهم ظنونهم، وإن كانوا لم يروا لكن عندهم شيء من علم. واضح هذا؟ نعم. فإذا امتنعوا عن الحلف ما نقصد، توجه اليمين على المدعى عليهم، احلفوا فتبرؤون. نعم. أي يبرؤون منكم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغرم اليهود وأنه أداها من عنده، ولأنها أيمان مشروعة في حق المدعى عليه فتبرأ بها كسائر الأيمان. وعنه أنهم يحلفون ويغرمون الدية لقضاء عمر بالدية مع اليمين، والأول أولى، لأن عمر في رواية عند الشافعي وعند الحنفية، وهي عند الحنفية أشهر، أنهم يحلفون ويغرمون الدية. من هم؟ المدعى عليه. يحلفون 50 يمين ثم يغرمون الدية. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القضية في خيبر ما أخذ منهم الدية، وهم يقولون أن عمر قضى بذلك، وجد قتيل بين حيين فقضى على أحد الحيين لأن القتيل كان أقرب إليهم، قضى عليهم بالأيمان وغربهم الدية. قالوا يا أمير المؤمنين، لا أيماننا وفت أموالنا ولا أموالنا وفت أيماننا، ما وجدنا اليمين حمت أموالنا ولا وجدنا الأموال. قال إنما أيمانكم حقنت دماءكم، فأخذوا بهذا القول. فما رد الحنابل على هذا الدليل؟ قالوا أولا هذا الدليل مخالف لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعصمة في أقواله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هذه مخالف لأصول القسامة، لأنه وجد قتيل بين حيين أو في حي، ما في لوث ولا في دلالة ظاهرة. قالوا نحن نشترط أن يكون لوثا وليس فيه دلالة، وكل أحد يستطيع أن يقتل قتيل ويرميه بين حي بين يعني بين حي من الأحياء. قال هذه ما نأخذ بها. نعم. والأول أولى لأن عمر إنما قضى على أهل المحلة وليس ذلك مذهبا لأحمد. ويعتبر حضور المدعى عليه وقت يمينه كالبينة وحضور المدعي ذكره المؤلف. وإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال، أي أدى ديته من بيت المال لقضية عبد الله بن سهل، ولم يجب على المدعى عليهم شيء. معنى ولم يجب على المدعى عليهم شيء رد على الشافعية، لأن الشافعية يقولون إذا نكل المدعى عليهم بالأيمان ترد الأيمان مرة ثانية على المدعين، فجعلوا الرد مرتين، أصبح نكول ورد، وهم يقولون لا، النكول والرد مرة واحدة فقط ما يرد مرتان. فلما هذا كذا قال لا، إذا نكل المدعين ردت الأيمان على المدعى عليهم، فإذا نكلوا ما ترد على المدعين مرة ثانية. ها؟ ولذا هنا قال ما الذي قال وإن طلبوا ولم يجب على المدعى عليهم شيء ما يقال أحلهم. نعم. وإن طلبوا أيمانهم أي أيمان المدعى عليهم فنكلوا لم يحبسوا في الأشهر لأنها يمين مشروعة في حق المدعى عليه. أقرأ فائدة. فائدة يقول فالله وبالله والله بالجر، فإن قاله مضموما أو منصوبا فقد لحن. قال القاضي يعني أراد لما يقول يحلف بالأيمان يقول والله أو تالله أو بالله، لو قال والله وتالله وبالله قال هذا لحن يعني في اللغة العربية غير صحيح، لكن لا يحيل المعنى ما يفسد المعنى، ولا يقال هذا قسمك باطل. لا. نعم. قال القاضي ويجزئه إن تعمد أو لم يتعمد، لأنه لحن لا يحيل المعنى، ويستحب أن يستظهر في ألفاظ اليمين في القسامة تأكيدا. ويستحب أن يستظهر في القسامة في الأيمان تأكيدا لجلالة هذه الدعوة وخطرها. إيش معنى يستظهر في الأيمان؟ يعني يأتي بشيء يقوي هذا اليمين. فإذا قال والله يقول والله العظيم بالجلال والإكرام بالعزة والجبروت الذي لا تخفى عليه خافية أن الذي قتل فلان فلانا، هذا معنى يستظهر في الأيمان. فرع سأله ابن منصور عن قتيل بين قريتين قال هذا قسامة. قال البرودي احتج أحمد بأن عمر جعل الدية على أهل القرية، ونقل حنبل أذهب إلى حديث عمر قيسوا ما بين الحيين إلى أيهما كان أقرب فخذهم به. وعن أبي سعيد الخدري قال هذا الكلام ده الذي نسب إلى أحمد أن أخذ بقول عمر طبعا يناقض القول الأول الذي قلناه أن الرواية عن أحمد أنه لا يأخذ بقول عمر. هذه الروايات عن الإمام الواحد قد تأتي أحيانا في ظاهرها التناقض، ومعناها أنه قال قولا ثم رجع عنه، أنه قال قول في المسألة ثم رجع عنه تبين له الدليل خلافه. نعم. وعن أبي سعيد الخدري قال وجد قتيل بين قريتين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما فوجب إلى أحدهما أقرب، فكأني أنظر إلى شبر النبي صلى الله عليه وسلم فألقاه على أقربهما. رواه أحمد في مسنده. هذه الرواية ضعيفة، المرفوع ضعيف، لكن المسند إلى عمر صحيح. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إذا أحيانا الله يوم السبت القادم نقرأ كتاب الحدود. نعم. يقول السائل قال الشارح أن ينتظر إلى قدوم الغائب، فإن مات الغائب هل تثبت الدعوة في القسامة؟ يعني هذا القول اللي يقول ينتظر الغائب أنه ما تتم، ولكن القول الآخر يقول يحلف الحاضر ويأخذ نصيبه، والذي اشترط حضور الغائب قال ما تتم القسامة، لا قسامة في هذه. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا مسح شخص على الخفين ثم نزعهما هل يصلي بالمسح السابق أم يعيد الوضوء؟ إذا مسح على الخفين ثم نزعهما لا عن حدث يصلي بهما، لكن لو أحدث ثم نزعهما الخلاف هل يغسل قدميه أو يعيد الوضوء، والصواب أن يعيد الوضوء. أو انتهت المدة عند من يشترط المدة، إذا انتهت المدة ولو لم ينقض وضوءه فإن نزعهما كالحدث. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في كثير من البلاد إذا مات ميت يجلسون للعزاء 3 أيام، نرجو من فضيلتكم حديث مستفيض عن طريقة العزاء وحكمه بعض الشيء. يعني العزاء ما لا يفعلون كما لا يفعلون كما يفعل الناس، أنوار وكلفة وكذا وجلوس وإظهار هذه، لأن هذا من باب النعي. النعي هو أن يأتي أهل الميت فيسيرون في الأسواق يقولون: اعلموا أن فلان مات، أو يعلنوا في الجرائد أن فلان مات. هذا مكروه ولم يعمله السلف ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من إظهار الجزع والاعتراض على قدر الله. لكن هم إن علموا أن الناس سيأتينهم يجلسون في بيوتهم فيأتيهم من يعزيهم. نعم. يقول السائل: تأتي صدقات الحرم من متصدقين جزاهم الله خيرا، وهي عبارة عن تمر وشاي وقهوة وغيرها، ونأكل منها أحيانا علما أننا مقتدرون ولا تحل لنا الصدقة، نأكل أحيانا من باب طيب الخاطر أو مع الصيام، فما الحكم؟ لا تأكل إذا علمت أنها صدقة استعف عنها، وإن رأيت أنه بذلها لكل من أحب يأكل كل ما في شيء، وظاهر أنه يبذلها بذلا يعني، لذلك تجد الناس يأكلون. لكن هذه الطريقة ليست مخالفة للسنة وليس فيها الأجر المقصود، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بين أن إفطار الصائم كأجره في صومه ليس معناه تقدم له التمر وماء في أول ما يأكل. الناس يظنون إفطار الصائم أنك تضع أول لقمة فيه، لا، إفطار الصائم يعني إشباعه، أن تشبعه من الطعام. فهذا إذا أحببت جيب وجبة أكل وأعطيها للصائمين، قل لهم كذا في مكان الفلاني، لكن هذا الذي تفعله لا، ليست من السنة. لو أخذ هذه التمور ووزعها على أهل بيت فقراء لهم أطفال فرحوا بها كثيرا، بدل ما تفسد الحرم وتشوش على الناس ويأتي من يصوم ومن لا يصوم. نعم. يقول السائل: خطبت فتاة من والدها وبعد الموافقة والاتفاق بعض الشيء وتمت رؤية شرعية، فراجع والدها، فهل تصبح زوجة على قول 3 جدهن جد وهذه نازل؟ أرجو التوضيح، بارك الله لك. إذا خطبتها وقبل وافقت انتهى هذا الزواج، إذا خطبته في شهود هذه زوجة، وإن لم تخطبها ولم يكن شهود ليس زوجة. صلى الله عليه وسلم.